فعلم سوء حالي وعظيم غبني، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف. كما قيل: فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. وسر المسألة لماذا يحدث هذا؟ يقول: وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه وتعالى، يعني يترتب على الطاعة القرب من الله تعالى، كما بين الرب في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعد أن قد قام بالفرائض كما قال: وما تقرب عبدي بأحب مما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت إلى آخر الحديث، إذا في تقرب. فسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة، فكلما اقتربت من ربك زاد الأنس، وكلما ابتعدت من ربك ازدادت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، يعني قد يكون هذا العدو قريبا منك جدا جدا جدا، ولذلك هذا القرب قرب بدن، قرب أبدان، لكن البعد بعد نفوس وقلوب، هذا البعد يورث الوحشة ولو كان قريبا منك ملاصقا لك، لكن هناك عداوة. لكن لو كان بينك وبين إنسان محبة، حتى وإن كان هو في المشرق وأنت في المغرب، فبينكم أنس، وبمجرد أن تتراسل برسالة تفرحان أشد ما يكون الفرح. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب بينك وبين الرب سبحانه زادت الوحشة. فإن المشركين والكفار قال الله عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هم قال يومئذ يعني يوم القيامة لمحجوبون، لكن المؤمنون قال الله عنهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن في رؤية وفي قرب من الله، والآخرون في حجاب. هذا الحجاب الذي يظهر جليا في الدار الآخرة نظيره الحجاب عن الله تبارك وتعالى في الدنيا أيضا. وهذه الرؤية التي يراها الإنسان عيانا في الدار الآخرة في الجنة المؤمن لها نظير في الدنيا، وهو أن العبد يأنس بالله تبارك وتعالى، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. إذن هذا الأمر فيه أنس عظيم، فله من الرؤية حظ، ولكن لا يستطيع أن يرى الله، لأن الله لا يرى في الدنيا، كما قال لموسى الكريم: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة. فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية. الغفلة توجب الوحشة، أن يغفل الإنسان عن ربي وعن ذكري بقلبه ولسانه وأعماله، وأشد من الغفلة المعصية، وأشد من المعصية وحشة الشرك والكفر. كان ينبغي أن يقول الشيخ: وأشد من وحشة المعصية البدعة، ولكنه ربما قصد بالمعصية هنا ما يعم المعصية التي تقوم على الشبهة وهي البدعة، والمعصية التي تقوم على الشهوة وهي المعصية العادية المعروفة. ولكن لا يوجد مانع من بسط الأمر فنقول أشد منها وحشة البدعة وأشد منها وحشة الشرك والكفر، يكون هذا الترتيب الذي تعلمناه من الشيخين رحمة الله عليهما ابن القيم وشيخه، ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك من الغفل أو المعاصي أو البدع أو الشرك أو الكفر إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه على قدر ما لابس من هذه الحجب عن الله تعالى، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. أضرب لكم مثالا، حينما تجد إنسانا يستثقله الناس ولا يريدون الجلوس معه، وهذا يختلف بالطبع بين المطيعين والفساق، فهناك من يأنس بالفساق لأنه منهم، ولكن إذا جلس بين أهل الطاعة مهما كان حتى وإن كان ممن يقال عنهم مضحكون ودم خفيف وبيقول نكت والناس يأتون به من أجل أن يأتنسوا به وبمجالسته، ولكن إذا جاء فجلس مع أهل علم وأهل عمل وأهل طاعة وأهل قرب من الله يستوحش منهم وهم يستوحشون منه. هذا الذي من الممكن أن يذهب الناس إليه ويتمنون أن يتصوروا معه أو أن يجلسوا بجواره من هؤلاء المهرجين رجال الكوميديا، تجد هذا الرجل الذي يذهب إليه الناس ويدفعون أموالا لو جاء وجلس مع الذين هم في قرب من الله تبارك وتعالى يستوحشون منه ولا يريدون أن ينظروا إلى وجهه أصلا، فحينما يرونه يستثقلونه ويستثقلون دمه بحيث لا يقبلونه ولا يقبلون عليه، فيصبح وهذا الذي يأتلس به الناس بل هو مصدر رزقه والارتزاق يكون عن طريق هذه الكوميديا وما شاكل ذلك، إذا جلس مع أهل الطاعة لا أتكلم عن أهل العلم الذين يحفظون علوما، نتكلم عن أهل العلم العاملين، وإلا فإن هناك أصحاب مراكز علمية في الدعوة وما شاكل ذلك ودكتوراه وأساتذة ورؤساء جامعات وما شاكل ذلك، ولكن علماء وليسوا عاملين، ولذلك هؤلاء تجدهم من الممكن أن تكون مجالسهم مع هؤلاء أكثر من مجالسهم مع أهل الطاعة. نحن نتكلم عن العلم الذي يورث العمل والعلم الذي يورث الخشية، وهذا هو العلم الحقيقي. فالعلم كما قال الحسن البصري العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، أما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، ده اللي أنت تسأل عنه وتتحاسب، وأما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع. سلمنا الله وإياكم ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الشافع بإذن الله تعالى. فصل: المعاصي تصرف القلب عن الاستقامة، ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضي وانحرافه. الصحة تنحرف إلى المرض، والاستقامة على الصراط المستقيم تنحرف انحرافا عن هذا القصد، ومنها جائر كما قال الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، السبيل القاصد اللي هو الصراط المستقيم، ومنها أي من هذه الطرق ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. قال: فلا يزال أي القلب مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء لها إلا تركها، لا دواء للقلوب من هذه الأمراض التي هي الذنوب إلا أن تترك. وقد أجمع السائرون إلى الله، وكلنا المفروض علينا أن نكون سائرين إلى الله، لأن الله قال: إنك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ولذلك قال: وإلي المصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فأنت سائر إلى ربك سبحانه وتعالى، فعليك أن تسير السير الذي يرضاه الرب سبحانه وتعالى. قال: وقد أجمع السائرون إلى الله، والمقصود بالسائرين إلى الله هنا الذين يقصدون وجه الله ويبتغون رضاه، ليس كل البشر، لأن كل البشر هم سائرون إلى الله شاءوا أم أبوا، لكننا نتحدث عن الذين يسيرون عن قصد وابتغاء وطلب، فيقال عنهم السائرون إلى الله أو السالكون. ولذلك ابن القيم كتابه اسمه مدارج السالكين، قال: وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. انظر، إن القلوب لا تعطى مناها، الذي هو مناها، حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون القلوب يعني صحيحة سليمة، إذ جاء ربه بقلب سليم. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وخليل الرحمن، حينما أراد أن يقرب شيئا إلى ربي يتقرب إلى الله به، ما هو القربان الذي قدمه إبراهيم؟ إذ جاء ربه بقلب سليم، لا يحمل إلا قلبا سليما. فهذا هو أعظم القربان وأعظم الهدي الذي يقدمه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فقال: ولا تكون، أي القلوب، صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها. فالداء يصير دواء، فلذلك القلب يصبح سليما فيتخلى عن المعاصي وعن الذنوب، لأن هذه الذنوب التي تأتي اتباعا للهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فلا بد من ذبح الهوى كما قال: ونهى النفس عن الهوى. أما إذا اتبع هواه فهذا هو أعظم الداء، فعلى الإنسان أن يقلب هذا الداء إلى دواء، فيجعل الهوى في مرضاة الله سبحانه وتعالى، يجعل الهوى في مرضاة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث وإن كان إسناده ضعيفا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى لا يصير متبوعا، بل يصير تابعا لقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، مخالفة الهوى. فإن استحكم المرض قتل أو كاد، قتل أو كاد، لأنه لو قتله أصبح القلب ميتا لا خير فيه، أو كاد، فيصبح المرض القلب ضعيفا جدا جدا جدا. نعم، هذا القلب الضعيف جدا جدا الذي فيه إيمان ضعيف جدا جدا سينجيه يوما ما، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن يتفحم في النار. العبد الصادق الناصح، أنت لو قيل لك في هذا الحر الشديد ستوضع في زنزانة لمدة أسبوع، كيف تتحمل أن توضع في زنزانة في هذا الحر الشديد؟ لا نار ولا شيء، ولكن عقوبة، تعاقب، توضع في زنزانة في سجن ما لمدة أسبوع، مش أقول لك سنوات أو كذا أو كذا. من يتحمل في الحر ده؟ لا بقى في مروحة ولا في كذا وغرفة خرسانية ولا شيء ويوضع فيها الإنسان، لا، أمر تبعد لمجرد ما الكهرباء بتقطع الناس بتصرخ، مفيش مراوح، مفيش تكييف، مفيش كذا، طب تعمل إيه؟ فما بالكم بأن يوضع العبد في النار التي هي نار الدنيا بالنسبة لها واحد على 70، جزء من 70، جزء ناركم التي توقدون هي جزء من كام؟ من 70، جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. طيب من يتحمل هذا والعياذ بالله؟ ثم بعد ذلك يدخل الجنة بعد ماذا؟ يكون والعياذ بالله عذب عذابا شديدا. لماذا؟ أنت في الدنيا تستطيع أن تعيش معززا مكرما وأن تكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، وألا تقع في المعاصي، وإن عصيت ولا بد، لأنك لست معصوما فلا بد من أن تتوب توبة صادقة نصوحة. قال: فإن استحكم المرض قتل أو كاد، وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأوى كما جاء في سورة النازعات، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم للبتة. يجوز فيها إنك تقول لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، ويجوز أن يكون نعيم الثانية هي الايه؟ اسم الفاعل مش كده ولا ايه؟ ونعيم أهل نعيم أهلها المقدمة مفعول به مقدم، وهذا الأجود في نظري، ولا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، والله أعلم. بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. يبقى بيقول: فكذا يكون قلب العبد في هذه الدار في جنة عاجلة، العبد المؤمن، لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، أعظم من أي نعيم في الدنيا. بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. سبحان الله، يعني هذا الإنسان يحس في الدنيا بنعيم في قلبه، قلبه ينعم نعيما لا يستطيع أن يصل إليه جميع المترفون والمنعمون من غير أهل هذه الطاعة. قال: وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا، وهذا أمر عالي جدا. ولذلك قال: ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط. يعني لما قرأنا قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لو كانت الآية خلت من يومئذ لقلنا بالعموم في الدنيا والآخرة، ولكن نظرا لأن الآية قيدت يومئذ يعني يوم القيامة. لكن قوله هنا إن الأبرار لفي نعيم هذا عام مطلق ولم يأتي بقيد، وإن الفجار لفي جحيم لم يقل في النار في الآخرة فقط، فهذا في الآخرة أعظم النعيم والجحيم أعظم الجحيم. لكن هذا لا يمنع أن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وإن كانوا في قصور شاهقة إلا أنهم في جحيم. قال: ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك. الدور الثلاثة اللي هي الدنيا والبرزخ والدار الآخرة. قال: أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضي عن الله والدار الآخرة وتعلقي بغير الله تعالى وانقطاعي عن الله بكل واد منه شعبة؟ القلب تشعب في أودية متعددة، وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. اسمع، يقول كلاما عاليا والله ما راه ونحسه في كل موقف. يقول: وكل شيء تعلق به عن العبد وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. فكل من أحب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار. ولا بد أي شيء تحبه في هذه الدنيا غير الله أو لغير الله ستعذب به 3 مرات في هذه الدار. كيف؟ قال: فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل. من أجل الحصول عليه تعذب. واحد عاوز ياخد شهادة يطفح الدم عشان ياخد الشهادة ويبقى في عذاب وامتحانات ومش عارف تقديم. واحد عاوز يجيب بيحصل على شقة بيشقى ويعمل ويروح ويجي ويجري وارتفاع الأسعار والشركات هيتنصب عليك وقصص طويلة مش كده ولا واحد بيحب واحدة وعايز يتزوجها قصة طويلة وعذاب ورأي وبعدين حصل عليها يبقى يوم اسود مش كده ولا ايه دخلنا في العذاب الايه الثاني وبعد ولو راحت من عذاب ثالث يقول لك ايه فكل من احب شيئا ما تتعجلوش ده هو الكتاب كله معمول عشان القصه دي ما هو السؤال اللي جاء للامام ابن القيم سؤال عشق وحب بس هو بيمهد وبيذكر لك بقى ايه الخلاصه في امر المعاصي كلها ثم بعد ذلك ينتهي الى المصيبه دي بقى يعني بعد ما ينتهي ويبين الامور ويبين عشان يبين لك ان في الحب الاعلى والحب الاعظم اللي هو حب من حب الله تبارك وتعالى فقال فكل من احب شيئا اول ما جبنا سيره الحب والنساء كلكم بداتوا تنتبهوا في ايه وانا قاعد مع قلوب متجرحة كلها ولا ايه قال فكل من احب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل فاذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته يبقى خايف للذة دي تروح منه واحد كان نفسه أمله في منصب وفضل عايش حياته كلها عبده مشتاق تعال بقى على الحاجة الكبيرة قوي يبقى غرضه كله إن يمسك منصب ودلوقتي الوزارة بتتغير كله بيشرقب بالعنق يا ترى التليفون بيضرب هياخدني ولا مش كده ويفضل كله عامل كده طب بعد ما تبقى وزير أو بتبقى صاحب منصب كل يوم خايف ومرعوب من اليوم اللي هيجي يتقال له فيه ايه اقعد في بيتكم رعب رعب ربنا يكفينا شره رعب ان المنصب يروح من ايديه وبعد ما كان فيه وعربيات حراسه ورايحه وجاي والحاج رايح النادي ومعاه حراسه كل ده ماشي يا عم الحراسات ويرجع تاني يقعد بقى في بيته لا بيكلم حد ولا حد بيعبره والناس اللي كان وولاده اللي كان ابني مش عارف مين راح وجه هف طلع النهار خلاص الحلم راح وشماتت الناس وشماتت الاعداء والله لو الواحد فكر في اللحظه دي ما كان تبلاها مش كده بلاها مش كده ولا يبقى ثلاث مرات فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته يبقى مرعوب ويعمل البعيد أراجوز علشان محدش يزعل منه ولا يغضب عايز يرضي ده ويرضي ده ويرضي ده علشان يفضل ماسك في ايده واسنانه وأول ما يروح منه بقى والتنغيص والتنكيد عليه حينما يسلب بقى منه وأنواع من العذاب في هذه المعارضات فإذا سلبه اشتد عليه عذابه فراق المحبوب فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار مال عشان تبحث عن المال رحلة البحث عن المال والحصول عليه بعد ما يبقى في إيدك لكي تحافظ على المال ما بتنامش الليل مش كده ولا لا والإنسان الفقير ده مرتاح بيروح ينام يقول لك أنا خايف على إيه لكن التاني خايف على الثروة وبيحافظ عليها وبيقاتل عليها وبيرتكب آثام ومعاصي ويمكر ويعمل مكائد وحروب وصراعات وكلما قوي المال والسلطة في يد الشخص يصبح عنده قدر على العبد أكثر ويظلم وبعد ذلك إن سلب منه جلطة يجيله كذا مصيبة أمور شيء كل شيء في الدنيا قبل وأثناء وبعد فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الزمان. بص لما يكون العالم ناصح وفاهم الدين والدنيا، شوف الكلام من ابن القيم، رجل يعلم نفوس البشر، يعني هذه الأمور ممكن تعدي على ناس كتير، لكن رجل قاعد كده بيكتب الأمور أمامه مكشوفة وظاهر، عالم بالكتاب والسنة وعالم بالنفوس البشرية وعالم بالواقع وأمور كثيرة. قال هو بقى يتحصر على الفوات والفراق مش كده ويبكي على الأطلال. قال وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، راح منه كل شيء حينما جاء الموت، فالنعيم يعني ذهب منه كل ما كان، حتى أهله. فيبقى الإنسان عذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، مش هيرجع تاني، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم، إن في نعيم كان المفروض إنه هو يحصل عليه في الدار الآخرة هو ضيعه في الدنيا باشتغاله بضدي، اشتغل بالضد، ألا وهو المعاصي ضد الطاعة. وألم الحجاب عن الله، إنه يحجب عن الله تعالى، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد، فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، فالديدان والهوام تأكل في الأبدان، والنفوس محبوسة مهمومة مغمومة متحسرة حزينة. قال بل عملوها هذه الأشياء في النفوس دائم مستمر، لكن بمجرد ما الجسم بيتحلل انتهى الأمر، دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها أي في يوم البعث، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه؟ يتكلم عن المؤمنين الصادقين المطيعين في الدنيا وفي الآخرة، فيقول فأين هذا من هؤلاء عايشين في جحيم في الدنيا في ثلاث مواقف، قبل وأثناء وبعد. طيب المؤمن، قال فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربي واشتياقا إلي وارتياحا بحبي وطمأنينة بذكري، حتى يقول بعضهم في حال نزعه، يعني ساعة قبض الروح، وطرباه جاء ذلك أو قريبا منه، من قول بلال بن سعد حينما حضرته الوفاة، قال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة، ساعة قبض الروح، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة، فامرأته تقول وا ويلاه، فيقول لا قولي وا فرحاه. أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين. طيب قال ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال، يعني أحس بإحساس عظيم جدا من النعيم في قلبه، فيقول لو كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب، يعني هو لم يرى الجنة بعد، ومع ذلك أحس بروح في قلبه وأحس بأحاسيس عجيبة من الأنس بالله والاشتياق إلى رؤية الله والطمأنينة بذكر الله، فقال إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. ويقول الآخر من أهل العلم العاملين مساكين أهل الدنيا، يعني المتعلقين بها، مش مساكين أهل الدنيا ووقع في الآخرة، لا، ما هو من أهل الدنيا، لكن أهل الدنيا الذين هم متمسكون بها والذين يعملون لا ولا يعملون للآخرة. فقال مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. تكملت الأثر، قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال المعرفة بالله تعالى، ده كلام عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه، والكلام ده ورد وتوسعنا في شرحه قديما في الوابل الصيب من الكلم الطيب. قال ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. الملوك وأبناء الملوك والأمراء يريدون أن يحوزوا كل شيء، فلو وجدوا مكانا جميلا والناس يذهبون إليه يأخذونه ويعملوا عليه حرم ويبعدون الناس عنه. وجدوا مثلا مكانا في مثلا صيد غزلان ولا شيء يبعدوا الناس عنه وأهل البادية، ولا دي أصبحت إيه محمية خاصة لمين؟ للأسرة المالكة. وهكذا دائما الملوك يفعلون هذا والأمراء يفعلون هذا، يأتون على أجود الأماكن ومشاكل ذلك ويحوزونها لأنفسهم. دائما يفعلون، البشر يحبون دائما حيازة، طالما عندي المقدرة على إني أحوز هحوز الشيء. فيقول بقى إن كان الملوك بهذه المثابة ويأخذون كل شيء جميل، طيب لو علموا ما نحن فيه وما قلوبنا فيه من النعيم الذي حرموا منه لجالدون عليه بالإيه؟ بالرضا في القلب والطمأنينة. هذه لا تشترى بمال، ولا يستطيع الإنسان أن يحصل إلا برضا الله تبارك وتعالى. شيء يقذفه الله عز وجل في قلوب من أحب من عباده، فتكون الجنة المعجلة. ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذا الكلام نسبه ابن القيم في المدارج وفي الوابل الصيب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال حينما سجنوه قال أنا جنتي وبستاني في قلبي، أينما رحت فهي معي، إن حبسوني في حبس خلوة، الحبس بختلف ربي سبحانه وتعالى، خلوة وبعدت عن المشاكل والمشاغل، يقعد يذكر ربه. ذلك لما سجن في السجنة الأخيرة التي توفي فيها يقول فتح عليه من معاني القرآن ما جعله يندم على الانشغال بالردود وبكذا وبكذا، عن ماذا؟ عن تفسير القرآن الكريم. يعني ندم ابن تيمية على أمور كثيرة في أنه لم ينشغل بتفسير القرآن، لأنه فتح عليه في المرة الأخيرة التي سجن فيها في قلعة دمشق والتي مات أثناءها، ندم على أنه لم يكتب في القرآن الكريم، أنه فتح عليه أمور من عند الله تبارك وتعالى. فكان يقول إن حبسوني فحبس خلوة، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن أخرجوني فخروج سياحة من باب فسيح في الأرض. يعني ماذا يفعل أعدائي به؟ عدوك ماذا يفعل بك؟ أقصى شيء أكثر حاجة يعملها فيك إيه؟ أكثر يموتك، الموت وما درش يعمل فيك لأنه يقتل بعد المات خلاص، الجسد بقى ما يعرفش ما حاجة، مش كده ولا إيه؟ خرجت الروح لبارئها خلاص انتهى الأمر. إن كان مظلوما كان شهيدا، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن أخرجوني فخروج سياحة. يعني في جميع الأحوال ما فيش مشكلة، الأرض أرض الله تبارك وتعالى، سبحان الله. وذكروا رضيين أي شيء بمقادير الله، كل من مقادير الله تبارك وتعالى. قال أهم حاجة موقفك من ربنا إيه؟ ساعة أن تأتي لحظتك، إيه دي القضية؟ ما هي؟ ما هو موقفك من الله حينما تلقاه؟ أنت المفروض عليك في كل لحظة أنك تكون على الصراط المستقيم. فين بقى؟ في أي مكان، المهم أن تكون على الصراط المستقيم. ساعة أن يقبضك، نسأل الله أن يقبضنا ونحن ثابتون على الصراط المستقيم. قال فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد، وهو يرى أنه قد غبن، قد غبن يعني قد غلب وقد كسب، هو فاكر نفسه كسبان. احنا عندنا مضمومة عندكم غبن مش كده التانية، وهو يرى أنه قد غبن، لا خطأ، وهو لك هو غبن كل الغبن يعني ضيع الصفقة وخسر أكبر الخسارة، وهو يرى أنه قد غبن، لا هو فكر نفسه إيه؟ أنه كسب، هو كسب، لا ما كسبش، يبقى التشكيل خطأ. قال إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقاومين، أنت مش عارف قيمة ما أنت مقبل عليه، لا تدري عظمة السلعة التي ضيعتها، ألا أن سلعة الله إيه؟ غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اسأل المقومين، المقومين اللي هو المساعدين، يعني احنا عندنا احيانا بيبقى خبراء يقول لك الخبراء ليه المسمنون. عندنا لما يقول لك انت عايز مثلا عندنا عايزين نعمل ايه ونشوف ثمن الحاجه يجيبوا مجموعه في مكاتب معروفه للتسمين خبراء بالتسمين فيقول لك اسال المقاومين. بس طبعا المقصود هنا مش الخبراء الاقتصاديين وانما الخبراء بهذه المعاني الربانيه العظيمه. فقال فيا عجبا من بضاعه معك الله مشتريها وثمنها جنه المأوى والسفير الذي جرى على يدي عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده فين يا جوانا؟ في القرآن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللي اشترى رب العالمين وانت البائع، يبقى انت بائع، بعت نفسك وبعت ما تملك للمالك الأصلي ملك الملوك سبحانه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طيب الصفقة، ما هو عقد معاوضة، عقد المعاوضة له إيه؟ ها؟ طرفين، سلعة ثمن ومثمن. الثمن بقى إيه؟ الجنة، لأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. طب والكتب اللي قبل كده؟ لا ما كانش فيه قبل كده، مش ما فيش قبل كده كتب، فيه بس ما كانش فيه ايه؟ قتال في سبيل الله. تاني او دليل اهو على ان القتال اول ما شرع فين؟ في التوراة. وعدا عليه حقا في التوراة، بقالش اصفر ابراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. لا، صحف ابراهيم ما فيهاش جهاد في سبيل الله، فلك التوراة والانجيل والقرآن. ثم قال طب عقد البيع تم على ايد مين بقى؟ على ايد النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى والسفير الذي جرى على يدي عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري والرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بعتها أنت يعني بغاية الهوان، أنت ضيعتها كما قال القائل إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه. أنت الذي أهنت نفسك وبعت نفسك بأرخص الأسعار، فمين هيكرمك؟ مين هيقدرك بعدك؟ إذا كنت ما قدرتش نفسك، أنت لم تقدر نفسك على الإطلاق، بعت نفسك بأرخص الأسعار وبأبخس الأسعار، طبعا مين بقى يكرمك إن كنت أنت لم تعي حقيقة تكريم الله لك لما قال ولقد كرمنا بني. أنت مكرم عند الله وأنت رضيت لنفسك أن تكون تابعا ذليلا للشيطان، كما قال الله تعالى ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال فصل المعاصي تعمي بصيرة القلب، ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره، تطمس نور القلب وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. تفكرين الله نور السماوات والأرض، مثل نوري يعني نور الله في قلب العبد المؤمن. فالعقوبات بتعمي البصيرة، العقوبات بتطمس هذا النور وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. وذلك شكوت لوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأبلغني أو أعلمني أن العلم نور ونور الله لا يؤذى لعاصي. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع بي وراء تلك المخايل، مخايل النجابة والفطانة والعلم والإمامة، رجل مؤهل للإمامة وطفل صغير، قال إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل في قلب العبد، وظلام المعصية يقوى كلما عصى يظلم القلب، وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم عن المظلم، فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره. ما هو أصبح الإنسان لو صار، تخيل الإنسان لو صار في الظلام الدامس، فمن الممكن أن يقع في حفر أو يقع في أحجار، يا يتعثر فيها فيكسر ويسقط ولا يبصرها، لأن الدنيا مظلمة. فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره، كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب. فيا عزة السلام، العزة هنا بمعنى الندرة، العزة بمعنى الندرة يعني، وعدم وجودها إلا قليلا. فيا عزة السلام، من أين تأتي السلامة؟ ويا سرعة العطب، والعطب اللي هو الفساد والضرر والشر. ثم تقوى تلك الظلمة وتفيض من القلب إلى الجوارح، فيغشى الوجه منها سواد. عندك في النسخة القلب، هذا خطأ، لأنها بتفيض من القلب، الظلمة تفيض من القلب إلى الجوارح. يبقى اللي يحدث يغشى الايه؟ القلب ازاي؟ ما هو القلب هي اللي خرجت منه، مش كده ولا لا؟ فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. وقد تقوى عند البعض وتضعف عند البعض على حسب تمكن المعاصي من القلوب. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ، السواد والظلمة تظهر في البرزخ، فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاتي عليهم، عليه الصلاة والسلام. فصلوا عليه حتى يصلي عليكم، فإذا صلى عليكم كانت صلاته نورا لكم في قبوركم. والحديث في صحيح الإمام مسلم. فإذا كان إذا كانت الظلمة هذه أنت لا تراها في الدنيا، لكن في البرزخ ستملأ القبر. قال: فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد، أو حشر العباد، أو حشر الأجساد كما في بعض النسخ، الكل بمعنى واحد، علت الوجوه اللي الظلمة، علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد، يبقى أمر بقى حسي مرئيا للجميع، حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة، والحممة يعني إيه؟ الفحم. فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. يعني هذه العقوبة الظلمة فقط التي تحدث في هذه المراحل والدور الثلاثة لا توازنها لذات الدنيا منذ أن كانت إلى آخر لحظة قبل أن يأتي الموعد، موعد الساعة. فما بالك أنت بقى بتأخذ من الدنيا دي قد إيه؟ إذا كانت الدنيا كلها لا تساوي بالنسبة للآخرة، كما يضع أحدكم إيه؟ أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أنت خدت من هذا الجزء قد إيه بقى؟ مش كده؟ ولا ذرة من الذرات التي لا ترى بالعين المجردة. فيقول: فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها، فكيف بقسط العبد منها؟ قسطك يعني نصيبك من هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. طب أنت واخد إيه بقى من التي لا تساوي جناح بعوضة، وكنتم بتحاربوا بعض عليها وبتقتلوا بعض عليها وبتأخذوا ذنوبا عن الأمر مش مستاهل؟ فكيف بقسط العبد المنغص؟ يعني حتى لو خدته بيبقى منغص عليه، وانت عايز تاخد شيئا، حتى لو اخذت شيئا من النعيم بيبقى خالص ولا نعيم منغص؟ لا، منغص بيه، كل شويه في تنغيص وتكدير وعكاره ويتعكر عليك، يعني ما هواش نصيب خالص ولكن منغص مكدر. فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم؟ ساعة من حلم كناية عن تفاهة الدنيا طبعا، فالإنسان لا يحصل على الدنيا وإنما على شيء لا يذكر. فالله المستعان.